كيف؟ ضابط لعبة يختص به الكفار، هل هو ما اختارهم غير ذلك؟ لا، هل هو ايش؟ ما وجدوا يعني اخترعوه. ما ايش؟ ما اخترعوه. ما اخترعوه؟ لا، إذا اخترعوه ثم فشى في المسلمين لم يكن خاصا بهم. لكن في ألعاب خاصة يقولون مثلا التخرج، يعني مثلا لهم سيرة معينة المتخرجين عند الدراسة عند أعطاء الشهادات، فلا يجوز أن تقلدهم بها. نعم. السلام عليكم شيخ، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأخرجن اليهود من جزيرة العرب، نعم، ثم في عهد أبي بكر لم يخرجهم، لم يخرجهم أبو بكر في عهده، نعم، فما وجه ذلك؟ قال لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى أدعى المسلم. نعم. لأن أبو بكر عن لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخرجهم أنه أبقاهم، وأيضا يا عهد أبو بكر تعرف أن مدة الخلافة قليلة وأن حصل فيها ما يشغله عن هذا الشيء من قتال أهل الفتنة والفتحات وغيرها. هذا هو أحد. أخص خصوصا أعياد الباطل. نعم، أخص خصوصا المسجد. أخص خصوصا أعياد الباطل. كيف؟ أخص مع المصدرية. ها؟ مصدر يتنقل. كيف؟ مصدر يتنقل. شو معنى تنقل؟ لا، هذا مفهوم مطلق، يعني مصدر على مفهوم مطلق، مثل أضرب ضربا، أدف جفوفا، وما أشبه ذلك. نعم، سليم. طلع عنك شيخ. يوم أن شيخ ما نعرف شيء، حين بدو نتسابق يوم العيد، نتسابق على جيش وعلى الأقدام والرمي. شيخ، هذا جائز ولا غير جائز؟ هذا جائز، هذا جائز، والنبي عليه الصلاة والسلام قرر. والآن حلو زي ما ترى. إيش ما سبب هو؟ ما في مجال الودن والله. هذا هو الأصل. نعم. هل الفرق بين ما حدث بين المسلمين بسبب طبعا ما اختص به الكفار وفشى بينما كان من قبيل اتهم بعض الناس الذين يعني ليسوا بالمعتدين ففشى المسلمين بسببه، وبينما فشى المسلمين اتفاقا وصدفه؟ لا فرق، لكن هذا يفرق فيه في اول امر. اما اذا فشى وانتشر صار ليس خاصا به. نعم، ولهذا كان جهاد الكتاب افضل من جهاد المدنيين، وكان من قتلوه من المسلمين له اجر شهيدين. هذا ينبغي ان يعلق البحث الاجابه. الحمد لله، واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. فهذا بحث حول ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله من ان جهاد اهل الكتاب افضل، والشهيد فيه من المسلمين له اجر شهيدين، وقد حرصت فيه على المختصر المفيد. جاء في سنن أبي داود في كتاب الجهاد باب فضل قتال الروم على غيرهم من الأمم. حدثنا عبد الرحمن بن سلام قال حدثنا حجاج بن محمد عن فرج بن فضالة عن عبد الخبير بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه عن جده قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها أم خلاد، وهي منتقبة تسأل عن ابنها وهو مقتول، فقال لها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة؟ فقالت إن أرزأ ابني فلن أرزأ حيائي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنك له أجر شهيدين. قالت ولم ذاك يا رسول الله؟ قال لأنه قتله أهل الكتاب. هذا الحديث رواه أبو داود وأبو يعلى وأبو نعيم وابن مندة، وهو حديث ضعيف مداره على فرج بن فضالة وهو ضعيف، ضعفه يحيى بن معين، وقال عنه البخاري منكر الحديث. وعبد الخبير وقع عند أبي داود منسوبا إلى جده، قال عنه ابن حجر مجهول الحال، وقال عنه أبو حاتم الرازي وابن عدي منكر الحديث. وقد استدل بهذا الحديث الموفق في المغني فقال: وقتال أهل الكتاب أفضل من قتال غيرهم، وكان ابن المبارك يأتي من مرو لغزو الروم، فقيل له في ذلك فقال: إن هؤلاء يقاتلون على دين. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر. والشهيد هو خلاد بن سويد، وقيل ابن ثعلبة، استشهد يوم قريظة، طرحت عليه امرأة حجر رحى من أطم من آطامها فجرحته جرحا بالغا فمات. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل هذه المرأة، ولم يقتل من النساء غيرها. قولهم: جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة، يعني لو كنت أصابك رزق ابنك لكنت حاسرة عن رأسك كاشفة لوجهك على حسب العادة. أعده الطالب صالح بن عبد الله الكويت. حسنت. لكن عجبا من الشيخ رحمه الله أنه جزم به. اللهم صل. ها؟ اي نعم، صور وتوزع. نعم، هو رواه على ابو داود. نعم، اي ربما يكون الشواهد ما ندري. كان بعد صالح يكمل. اصبر اصبر اصبر، ما انت اللي جبته؟ اي تكمل ان شاء الله. جزاك الله خير. اجل تصويره بعد. نعم تفضل. الوجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: الوجه الخامس من السنة أن أرض العرب ما زال فيها يهود ونصارى حتى أجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته. وكان اليهود بالمدينة كثيرا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد هادنهم حتى نقضوا العهد طائفة بعد طائفة، وما زال بالمدينة يهود وإن لم يكونوا كثيرا، فإنه صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي. وكان في اليمن يهود ولا تناقض رحمه في كلام رحمه الله في قوله وكان يهود المدينة كثيرا في حياة رسول الله، ثم قال بعد ذلك وإن لم يكونوا كثيرا، يريد وإن لم يكونوا كثيرا عند موت الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم لما نقض العهد أجلاهم الرسول عليه الصلاة والسلام وقتل بعضهم بني قريظة فبقوا غير كثير، وذلك عند موته عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان في المدينة يهود كثير والنصر. نعم. مرهون عند يهود. وكان في اليمن. وكان في اليمن يهود كثير والنصارى بنجران وغيرها والفرس بالبحرين. ومن المعلوم أن هؤلاء كانت لهم أعياد يتخذونها. ومن المعلوم أيضا أن المقتضي لما يفعل في العيد من الأكل والشرب واللباس والزينة واللعب والراحة ونحو ذلك قائم في النفوس كلها إذا لم يوجد مانع، خصوصا والراحة. الآن العياد عند الناس عطلة، سواء في الأعمال الرسمية أو في الأعمال العادية، فإنها راحة يرتاح بها الناس ويحصل لهم من الأنس والسرور واللعب. نعم. خصوصا في نفوس الصبيان والنساء وأكثر الفارعين من الناس. ثم من كانت لهم خبرة بالسيرة

هل هؤلاء يخلف في عقوبة الذي نبت؟ هل هؤلاء كانوا يعلمون هذا اليوم ثم تركوه فأوصوه؟ أبد الله عز وجل قدره لم يكن؟ لا، الظاهر كما قلت أنهم اختلفوا فيه، بعضهم قال لا نجعل يوم السبت، بعضهم قال نجعل يوم الأحد، ولعل هذا والله أعلم من جنس الذين حرم عليهم الختان يوم السبت. نعم، بعضهم قال جدير وهم قال تشمل الأحسن، يمكن تشمل كل المنطقة. نعم، بارك الله فيكم شيخ. يوم الأحد في بعض البلاد يعطل جميع أهل البلد الذي فيه من المسلمين وغيرهم. نعم، في بعض بلاد المسلمين، فهل هذا يدخل فيما نهى؟ نعم، حكومة، بعضهم حكومة نصرانية وبعضهم حكومة يعني حكام مسلمين. والله ما أظن هذا إلا كان بعد الاستعمار، بعد الاستعمار حصل. نعم، يمكن لما غلب النصارى على بعض البلاد الإسلامية حولوا تاريخهم وحولوا أيضا عطلهم إلى هذا، حتى إلى إلى إلى إلى زمن الاستعمار. الدول الموجودة الآن مثل مصر والعراق والشام واليمن كانوا يؤرخون بالتاريخ العربي الهجري. هنا طيب حكم التعطيل ما؟ نعم، التعطيل الله ما حصل الإنسان منه، هل يمكن يعمل؟ لا، لكن ما يقدر كان نعم هو يستطيع، لكن أكثر الناس يكون في الجبال والبحيرات، يعني ما في شغل. طيب لو حصل يعني تجمع المسلمين ويقول نحن عندنا لا ليس يوم الأحد ويوم السبت يجعلونه إجازة؟ لا، هم على قسمين، المسلمين يعطلون الجمعة والأحد والنصارى يعطلون السبت والأحد. السبت عادي ليش؟ علشان مقدمة يعني يكون لهم يومين، يعني يومين خاص، هذا في المدارس خاصة، يعني هذا يظهر في المدارس. نعم، أما الأشياء الحكومية فالجمعة والأحد. الجمعة والأحد، نعم. نعم، شيخ حسن الله انك بيد ان دائما تاتي من اجل. نعم، كلمه بيد ان دائما تاتي من اجل ما برد الحال. لا، بعض الاحيان تاتي يمكن تاتي معنى غير حسب السياق. شيخ بارك الله فيك، في غير هذه البلاد بعض المدارس الدينيه الهيمنه فيها الانحصار ويكون قطاع كبير من الطلاب مسلمين. يعني ما يمكن لطالب المسلم ان يظهر بعض الشعائر الاسلاميه، لذلك ان في الاذاعه في الصباح لا يجيزون قراءه القران ولا الحديث، كذلك بعض المنكرات الكبيره مثل الموسيقى في الطابور وغير ذلك. لا، المهم بس ان يعقل ويجعل هل يجوز للطالب ان يفتح بمثل هذه المدارس؟ وهناك مدارس مسلمه ولكن هي مثل المنكرات، وايضا المدرس هل يجوز له ان يعني يفتح بهذه المدارس؟ ان بعضها يوجد يعني يظهر الشعائر الاسلاميه اظهارا تاما حتى من اسم المدرسه. طلب المدرسه. ما احتاج السؤال، كيف تسال هذا السؤال؟ هل يليق بالمسلم ان يذهب ينمي مدارس النصارى مثلا ويدعى مدارس المسلمين؟ احد يجوز تبعيه على هذا؟ اللهم الا انكم مثل ما هو المدرسه الاسلاميه يمكن. في مادة مقررة شبه القرآن، مادة الدين، هل يجوز للمدرس أن يدرس هذه المادة في هذه المدارس؟ كيف؟ مادة مقررة. ما أظن القرآن مقرر على مدارس النصارى. هو الوزارة تجبرهم بهذا. على مدارس النصارى؟ يقرؤون القرآن؟ نعم. ما تقول يا سامي؟ ها؟ إيش؟ عندنا في أزط الدين ينقسم النصارى لهم دين مستقل والمسلمين دين مستقل. لا، خل الدين، المدارس، مدارس، يعني مدارس. لا يا شيخ. يعني هل يقرر القرآن في مدارس النصارى؟ ليست يا شيخ مدارس النصارى، هيمنة فيها لهم، هم تجمع فيها والوزارة تربيهم على تدريس المادة في الدين، وكما قال الأخ سامح في حصة الدين يخرج النصارى خارج الفصل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد،

قال أبو موسى. ما معنى قول اصنعوا كل يوم نيوزا؟ نعم كيف؟ في تعليق ماذا قال انت خالد؟ اخوي يعني معنى التعليق يقول في السنن الكبرى فيروز بالفاء ويظهر لي انه اصح لانه كره ان يقول نيروزا حسب تعليل ابي وسامة فقال فيروزا. يعني عندنا نيروز ما في اشكال. هذا تعليق اللي عندك فيروز تفسير لقوله كره رضي الله عنه ان يقول نيروز. عندك شيء يعني؟ لكن هل معنى اصنعوا كل يوم نيروزا؟ اصنعوا كل يوم نيروزا هل معناه ان هذا الطعام جاء اعجبه فاراد انهم يصنعون مثله كل يوم؟ هذا يعني هذا ما اريد. اما فيروز او نيروز هذه شيء اخر. يحتمل في الواقع أنه أنكر أن قصر الإنكار عليهم، ويحتمل أنه أعجبه هذا الطعام فقال اصنعوا كل يوم نيروزا. نعم. نعم. قال بيهقي الذي اجتنبوا اعداء الله في عيدهم وقالوا وروى في كتاب صحيح عن ابي اسامه. نعم صح. ها من ابي روح البيهقي؟ نعم. قال البيهقي وفي هذا الكراهة لتخصيص يوم بذلك لم يجعله الشرع مخصوصا به. قال البيهقي وفي هذا الكراهة لتخصيص يوم بذلك لم يجعله الشرع مخصوصا به. وهذا عمر نهى عن تعلم لسانهم وعن مجرد دخول الكنيسة عليهم يوم عيدهم، فكيف بفعل بعض أفعالهم أو فعل ما هو من مقتضيات دينهم؟ أليست موافقتهم في العمل أعظم من الموافقة في اللغة؟ أو ليس عمل بعض أعمال عيدهم أعظم من مجرد الدخول عليهم في عيدهم؟ وإذا كان السخط ينزل عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم، فمن يشركهم في العمل أو بعضه أليس قد تعرض لعقوبة ذلك؟ ثم قوله اجتنبوا أعداء الله في عيدهم أليس نهياً عن لقائهم والاجتماع بهم فيه؟ فكيف بمن عمل عيدهم؟ وأما عبد الله بن عمر فصرح أنه من بنى وأما عبد الله بن عمر فصرح أنه من بنى ببلادهم وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم. وهذا يقتضي أنه عندك وأما عبد الله بن عمر. نعم اللي سبق ابن عمر. ها سبق عندي ابن عمر وابن عمر لأنه اللي عندي كلها الحديثين بن عمرو.

فقد نص أحمد على مثل ما جاء عن عمر رضي الله عنه من المنع من دخول كنائسهم في أعيادهم، وهو كما ذكرنا من باب التنبيه على المنع عن أن يفعل كفعلهم أو عن أن يفعل كفعلهم. وأما الرضا، إذن فهمنا أنهم إذا جلبوا في الأسواق في أيام أعيادهم أشياء غير معتادة فلا بأس أن نشتري منه، لأن هذا لا يعد مشاركة لهم في العيد على أنه عبادة بل على أنه تجار. لكن هل يجوز لنا أن نجلب لهم مثل ذلك؟ الظاهر لا، لأن في هذا إعانة لهم على باطلهم. وأما الشراء من أسواقهم إذا اختضلت بالسلع في يوم العيد فلا بأس به، كما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. انتهى الوقت؟ نعم. طيب يا شيخ، الآن هل الآن يؤخذ من هذا يا شيخ الآن في هذه بعض البلدان تفعل موالد تفعل موالد وليالي يعني للصالحين ومولد كمولد النبي صلى الله عليه وسلم، يفعلون في هذه الأشياء الأعياد حلويات يعني خاصة؟ إيه. هذا لا يجوز، لأن الموالد بدعة لا يقر عليه المسلم. وأما هؤلاء الكفار فيقرون على أعيادهم، لكن لنا أن نشتري هذه الحلويات؟ لا أبدا، ولا نساعدهم. نعم، بارك الله فيكم. ما يهدى من هذه الحلويات للمسلم من المسلم، يعني في المسلمين غير ملتزمين، فيهدون لأقربائهم المسلمين أيضا هذه الحلويات التي يصنعها، يعني الكفار يهدون للمسلمين؟ لا، بالعكس، بعض البلاد الالتزام غير موجود، فالمسلمون أنفسهم يصنعون هذه الأعياد، يعني يحتفلون مع النصارى. ها؟ يحتفلون مع النصارى. ما يجوز هذا. نعم، هذا كلام الشيخ. نعم، فيصنعون الحلويات هذه التي يصنعونها النصارى فيهدونها إلى ذويهم. لذويهم من النصارى. نعم. وأيضا يعني هذه الصورة الأولى، والصورة الثانية أننا إذا زرناهم يعني قد المهم هؤلاء شاركوا النصارى في العيد. نعم. لا شك، سواء أهدوا إلى النصارى أو أهدوا إلى المسلمين. نعم. يعني كون نظهر الفرح والسرور وصنع الحلوى وكشف الطعام هذا ما يجوز. شيخ أحسن الله عليكم، مشاركتهم معروفة التحريم. نعم. السؤال عن جواز قبول هذه الهدية من الحلوى الذي يصنعون. من أين هذه الهدية؟ أنا سألتك من أين؟ من المسلمين الذين يشاركون النصر في أعيادهم. ما يجوز، المسلمين ما هم يهدون. هل المسلمين يهدون؟ يعني يتهادون أو لا؟ بارك الله فيكم، عندنا في البلاد الالتزام غير موجود، فتجد المسلمين يشاركون النصارى في العيد. طيب، هذا حرام. إذن هذا حرام. هذا لا يجوز. طيب، الآن نحن هؤلاء أقرباؤنا فيهدون لنا الحلويات، نردها. نعم. إذن هذا فعلهم حرام. نعم. أين؟ وأيضا إذا زرناهم أعطونا من هذه. لا تزورونهم في الوقت هذا. لا، بعدها. ها؟ بعدها، لكن مما يبقى. هذا يبقى كل السنة؟ لا، بعدها بشهر بأسبوع أو زد. تأخر. نعم. الأولى أن لا، الأولى أن يفعل، وإن فعل فلا بأس. نعم. نعم. عمر رضي الله عنه هو أحد الخلفاء الراشدين، وهو الثاني من خلفاء الأمة، وهو الذي قال فيه وفي صاحب أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي. هذا نص أبي بكر وعمر. وقال عليه الصلاة والسلام في سفر من الأسفار: قال إني أطيع أبا بكر وعمر يرشدوا، ولم يقيد. فعمر له سنة متبعة كأبي بكر، إلا إذا خالفت سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فمعلوم أنها لا تقبل. نعم.